ما هو الحديث القدسي؟ ما معنى الحديث القدسي؟ كلمة قدسي في اللغة نسبة إلى القدس أي الطهر، وهو الحديث المنسوب إلى الذات القدسية المقدسة، إلى الحق سبحانه وتعالى. القرآن أيضا هو كلام الله سبحانه وتعالى، فما الفارق لدينا بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ هنا وضع العلماء بعض الضوابط للتفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن. قالوا أولا بالنسبة للقرآن، القرآن لفظه ومعناه من عند الله جل وعلا، أما الحديث القدسي فالمعنى من عند رب العزة جل وعلا، أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التفريقات أيضا أن القرآن له شروط حتى نثبت أن هذه اللفظة من القرآن أو أن هذه الآية من القرآن. من ضمن هذه الشروط التواتر، لكن هل هذا هو الشرط الذي نشترطه في الحديث؟ نقول لا، الحديث القدسي لا يشترط فيه التواتر. التفريق الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته، فهذا الأجر لا يكون أيضا للحديث القدسي. من التفريقات أيضا النقطة الرابعة أن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة بخلاف القرآن. من الفروقات أيضا أن القرآن كما نحن نعلم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى بها المعاندين وتحدى بها المشركين، فهل هذا الإعجاز وهذا التحدي كان أيضا في الحديث القدسي؟ نقول لا، هذا خاص أيضا بالقرآن، أما الحديث القدسي فليس فيه هذا الإعجاز وليس فيه أيضا هذا التحدي.